خلل. فإذا تقرر هذا فإن السلف رحمهم الله كانت لهم طريقة في طلبهم للعلم، هذه الطريقة هي التي علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي جاء بيانها في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه من غير المعقول بل من الممتنع أن يبين في الشريعة الأمور العملية التي يحتاج إليها الناس ولا يأتي بيان طريقة تلقي العلم وطريقة أخذ العلم، وهي أهم وأجمع من هذه كلها، وهي من الأمور التي تتداعى وتتوافر الهمم على نقلها. فطالب العلم إن لم يعرف الطريقة الصحيحة التي يسلك بها الطريق ويستنير بها الطريق فإنه سيخطئ على ما تقدم معنا. ليس حديثنا منصبا إلى سن معين أو إلى مرتبة معينة، المهم هو أن يكون حريصا على طلب العلم، يريد أن يصل إلى صفة العلم، ويريد أن يكون من أهله وحملته. فإذا تقرر هذا فإن أكثر ما يسأل عنه بماذا يبدأ في طلب العلم، وما هي أول مراتب العلم، وما هي الكتب التي تنصحون بدراستها في العلم. هذا السؤال مطروح بكثرة على أهل العلم، على المشايخ، على طلاب العلم، وذلك لما له من الأهمية وهو حري به. لماذا؟ لأن من عرف الطريقة الصحيحة في أول طلبه للعلم فإن هذا العلم سيقوده إلى النهايات. فمن بدأ بالكتاب الصحيح قاده هذا الكتاب إلى الكتب الأخرى، من بدأ بالفن على الطريق الصحيح أو بالعلم على الطريقة الصحيحة قادته هذه الرتبة إلى العلم الصحيح، إلى مراتب العلم التي سار عليها أئمة الإسلام. الحديث عن العلم وعن مراتبه وعن طرق تحصيله كثيرة جدا، لكن المعلوم أن طلبة العلم أو أن الناس تجاه العلم على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة المبتدي، وهذا المبتدي يقولون أو المبتدئ يقولون هو الذي يستطيع أن يفكك هذا العلم ويركبه إذا بدأ فيه. والمرتبة الثانية مرتبة المتوسط في طلب العلم، وهو الذي يستطيع أن يتصور المسائل ويعرف أحكامها. والمرتبة الثالثة مرتبة المنتهي في العلم، وهذا هو الذي يحسن تصور المسائل ويحسن معرفة أحكامها ويستطيع أن يدلل عليها وأن يقيم الحجج والبراهين عليها. فإذا عرف، وهناك ما في هذه المراتب الثلاث يندرج تحتها من أجناسها وأشخاصها وأصحابها أصناف كثر، كل بحسب اجتهاده. فأهل المرتبة الأولى ليسوا سواء، أهل المرتبة الثانية ليسوا سواء، أهل المرتبة الثالثة ليسوا سواء، فهناك المنتهي ومنتهي المنتهي، كل بحسب اجتهاده، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وفوق كل ذي علم عليم. ليس حديثنا على المنتهين، وليس حديثنا أيضا عن المتوسطين، إنما نحن نتحدث عن أمثالنا ممن يبتدئ في طلب العلم ويريد أن يصل إلى الحد الذي يستطيع معه ألا يسأل أحدا كيف أتعلم وكيف أطلب العلم. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: العلم ست مراتب. أنا سأذكر أشياء إجمالية ثم أرجع إليها بالتفصيل. العلم ست مراتب: أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده. هذه المراتب الست ذكرها هنا إجمالي، وسنحتاج إلى أن نتعرف على بعضها فيما يستقبل، لأن كما قال الأول: هذا العلم أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. من لم يأخذ العلم على هذا التصور فإنه يكاد أن ينقطع عن العلم وعن الوصول إلى سدته. ولهذا ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر منظومة قال بأنها من أجمل المنظومات في آداب العلم، ومن ضمن أبياتها: واعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم. وذكر من أبياتها: والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. إذا تقرر هذا وعرفنا أن العلم فيه مراتب وله درجات، فإننا سنذكر في هذا المقام أولا الحديث عن أهمية المتون المختصرة، فإن كثيرين من طلبة العلم، وهذا مما يؤسف عليه، عندهم زهد أو تزهيد، قد يصل الأمر إلى تزهيد، من المتون المختصرة التي عليها بناء أساس العلم، وهي داخلة في عموم قول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. لأن السلف كابن عباس وغيره من أئمة التفسير كما عند البخاري معلقا وعند الطبري قال: ولكن كونوا ربانيين، قال هم الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره. وهذا حقيقة ومضمون ما في الكتب المختصرة، لأن المختصر ما قل لفظه وكثر معناه، فالمتون المختصرة في جميع أبواب العلم لها أهميتها ومكانتها. ولهذا حرص العلماء على أن يصنرا واصطلاحا وبلاغة ونحوا وصرفا وأصولا وقواعد فقهية، كل هذه الفنون صنف فيها العلماء المتون المختصرة التي تصور لطالب العلم العلم قبل أن يدخل في غلوائه وكبار مسائله. ولهذا فإن هذه المتون المختصرة نستطيع أن نقول إذن هي مفتاح للمطولات، فمن أراد أن يدخل في المتوسطات فضلا عن المطولات دون أن يكون له مفتاح تشتت ذهنه ولم يفهم ما يدار أو يقال أو يكتب في هذه المتوسطات وفي هذه المختصرات، لأن هذه المتون المختصرة هي مفتاح. وأمر ثان لهذه الكتب، وأمر ثان أنها تعرف طالب العلم بأنواع العلوم وتصنفها في ذهنه وتصورها له في ذهنه حتى يستطيع أن يميز هذه العلوم بعضها عن بعض، لأن العلوم يحصل فيها نوع من التداخل، فقد تأتي العبارة يظن أو هذا النوع من العلم يظن أنه من البلاغة ومن الصرف، ويظن أنه من النحو وهو من البلاغة، يظن أنه من الأصول وهو من القواعد الفقهية، ولا يدري إذا مر بالمصطلحات هذا مرفوع هذا موقوف هذا لف هذا نشر هذا طباق، هل هم يعنون طباق الحديث أو طباق البلاغة وهكذا. فمن لم يحسن أو يتعلم العلوم المختصرة أو المتون المختصرة جميعها فإنه يتشتت عليه، تتشتت عليه هذه العلوم وتتشتت عليه هذه المعلومات وتختلط حتى لا يحصل له فيها تميز. ومن مهمات هذه المختصرات أيضا التي سنتحدث عنها فيما يستقبل أنها تشتمل على جمهور مسائل العلم وقواعده، تشتمل على جمهور مسائل العلم وقواعده وأصوله التي يرجع إليه أو ترجع إليه، فهو بمثابة الأم التي هي المرجع، فأمه هاوية يعني مرجعه إلى الهاوية التي يأوي إليها، ولهذا سميت الأم أما لأن إليها المرجع. فالشاهد من هذا أن جمهور مسائل العلم، جمهور أصول العلم، جمهور قواعد العلم في كل فن من الفنون في متن مختصر شامل وحاو لهذا العلم. فعلى سبيل المثال ليتضح المقال، إذا أخذنا متن الآج الرومية أو متن الورقات أو ما شاكلها من المتون التي في طبقتها ومنزلتها باختلاف علومها كمئة المعاني في البلاغة أو الجزرية في التجويد أو ما أشبه ذلك، تجد أن جمهور مسائل هذا العلم التي يرجع في فهم العلم إليها موجودة في هذه المتون المختصرة، وهي أيضا مشتملة على جمهور هذه المسائل وعلى ترجيحات هذا الإمام المستقرئ الذي صنف هذا الكتاب. يدخل هذا في باب العقيدة، يدخل هذا في باب الفقه في المتون المختصرات، يدخل هذا أيضا في أحاديث الأحكام كعمدة الأحكام وما سيذكر فيما بعد. فإذا هي تشتمل على جمهور مسائل هذا العلم، بحيث إنك إذا سمعت نوعا من العلم أو تكلم في نوع من العلم فإنك تستطيع أن تصنف هذا العلم بناء على هذا المختصر الذي درسته أو استحضرته. حقيقة أن كل فقرة من فقرات هذه الكلمة التي كما يقولون زورتها في ذهني يحتاج إلى محاضرة مستقلة، لكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله. من أهمية هذه المتون المختصرة أنها تستجمع لك العلم في الصدر بأقرب طريق وأسرع وقت، بحيث إنك إذا درست كتابا مختصرا في علم من العلوم ومضيت عليه من أوله إلى آخره وصار عندك تصور بأماته وأهم مسائله والمسائل التي يكثر تردادها، لأن هؤلاء العلماء الذين صنفوا هذه الكتب صنفوها على علم بهذه، ويستطيعون أن يأتوا بهذا العلم، يستطيعون أن يأتوا بهذا العلم الذي تركوه في الكتب المطولة في هذه المتون المختصرة. انظروا مثلا إلى ابن قدامة المقدسي رحمه الله، سأضرب مثلين في علم الفقه وفي علم أصوله. صنف كتاب العمدة في الفقه على قول في مذهب الحنابلة، وصنف كتاب المقنع، وصنف كتاب الهادي، وصنف كتاب الكافي، وصنف كتاب المغني. وإذا أردت أن تعبر بعبارة تقول العمدة في بطن المقنع، والمقنع في بطن الكافي، والكافي في بطن المغني. فبإمكانه أن يصنف المغني ويقول لطلبة العلم خوضوا غماره وادخلوا فيه وتعلموه، وهو يصور لكم العلم ومسائله وفقه المقارن وما أشبه ذلك. صنف العمدة الصغرى وصنف العمدة الكبرى. إذا ضربنا مثالا العمدة في الأحكام الصغرى والعمدة في الأحكام الكبرى، إذا ضربنا مثالا في أصول الفقه رأينا، وأنا شرطي في هذا أن أضرب بمؤلف واحد، الجويني صنف كتاب الورقات، وصنف كتاب التلخيص، وصنف كتاب البرهان، وصنف كتاب الكافية في الجدل، وبعضها داخل في بطون بعض. لكن لماذا؟ لأن طالب العلم المبتدي أجنبي عن العلم، وكما قالوا طعام الكبار سم الصغار، فإذا جئت إليه بمسائل العلم الكبرى أو أدخلته بالخلافات، هذا كلام كثير من أهل العلم، لأن لو ذهبت أنقل كلام الأئمة ما استطعنا أن نحصل الكثير من الجوانب التي نريد أن نتحدث عنها. إذا تقرر هذا فقد عرفنا أهمية المتون المختصرة، وأنه لا يزهد فيها في جميع أنواع العلوم. ربما تجد أن بعض طلبة العلم إذا جئت وقلت له عندنا درس في الثلاثة الأصول، قال لك لا، هذا للعوام وللصغار، وهو لا يدري ما أول هذا الكتاب من آخره. وإذا قلت له صور لي مسائله، تحدث لي عن هذا الكتاب، ما مضمونه، مع أن كثيرين من أهل العلم يقولون بأن تعلمه من فروض الأعيان، أو يأتيك إلى يفتح درس في الورقات أو في الأجرمية أو في القواعد الفقهية للمسعدي رحمه الله أو ما أشبه ذلك، فيقول لك لا، هذه يعني طول مختصرة، نريد درس في فتح الباري، في المغني، في التمهيد لأبي عمر بن عبد البر، في الاستذكار لأبي عمر بن عبد البر. وإذا جاءت مسائل العلم الكبرى، إذا جاءت هناك أشياء تريد إلى تصور، إلى معرفة، إلى ولهذا تجدوا، نجد من خلال ما عرفنا ومن خلال ما عرف غيرنا، أن الذين يستخدمون هذه الطريقة لا يخرجون عن أحد أمرين، أقلهما هو أحلاهما، أنه لا يخرج بشيء من العلم. الثاني أنه قد يخرج بتصورات خاطئة ربما تفتح عليه أبوابا من الانحراف والضلال والعزلة والإعراض عن أهل العلم. من أخطأ فيه، تذكروا كلمة أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فإنها كلمة عظيمة. وإذا تقرر هذا أيضا وتبين، حينئذ نقول إن معرفة مقاصد المؤلفين وما قصدوه من التأليف هذا يعين على فهم الكتاب، يعين على فهم العلم. يقول العلامة الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله في كما في الدرر السنية: معرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء، مما يعين على فهم كلام العلماء. فإذا أنت عرفت ما هو الذي رامه المؤلف من هذا الكتاب، ما مقصده من هذا التصنيف، عرفت أن من أهم مقاصد المصنفين في هذه المتون المختصرة الإيجاز والاختصار، وأن تعلم أن دراستك وتلقيك لهذا الكتاب هي أكبر فائدة وليس في الحواشي الزائدة عليه. من الأمور المهمة المتعلقة قبل أن ندخل في الضوابط الأخرى، من الأمور المتعلقة بالمتون المختصرة، من الأمور المهمة المتعلقة بالمتون المختصرة أن يقصد إلى المشهور عند أهل العلم ويعرض عن المغمور. تعرفون بارك الله فيكم وهذا من شريف علمكم، أن الكتب المصنفة المختصرة والمتوسطة والمطولة كثيرة جدا، فإذا جنح طالب العلم إلى كتاب مغمور غير مشهور، ليس مشهورا عند أهل العلم، ويريد أن يتعلم هذا العلم على هذا الكتاب، نقول له لا، أنت هنا أخطأت الطريق ولم تصب الهدف، لأن الكتاب كما قالوا كلما أظلم استنار، وهناك كتب مختصرة أولاها العلماء غاية الاهتمام، وشرحها العلماء من كل مذهب، وبلغت شروح بعضها إلى مئات الشروح. لماذا؟ لأهميتها، لكثرة تداولها. وسأضرب على هذا أمثلة لأنه من المهمات أيضا. فإنك تجد بعض طلبة العلم يقول نريد أن ندرس الكتاب الفلاني، هل عليه شروح؟ هل عليه حواشي؟ هل نظم؟ هل اعتنى به العلماء؟ هل كان كتابا معتمدا معتبرا؟ الكتاب كلما أظلم وكثرت حواشيه ووضعت عليه الحواشي والمنظومات والشروح والتعقيبات والتعليقات، كلما استنار وظهر وتبينت الإشكالات الواقعة فيه، فيعمد إلى دراسة كتاب في أصول الفقه وهو لم يتلقى الورقات. الورقات كتاب شرحه العلماء من كل مذهب، إلا أني لا أعلم له شرحا عند الأحناف. شرحه المالكية، ومن أشهر شروحهم شرح الحطاب الرعيني الذي هو قرة العينين. شرحه الشافعية وشروحهم من أشهر الشروح. شرحه الحنابلة وشروحهم أيضا مشهورة وكثيرة. هناك كتب مصنفة في أحاديث الأحكام، مثل الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى للإشبيلي، مثل تحفة المحتاج في أحاديث المنهاج لابن الملقن، مثل إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه لابن كثير. هناك كتاب منذ صنفه مؤلفه قامت عليه الدنيا لشرحه وتعليقه حتى نظموه، وهو كتاب بلوغ المرام، فقد نظمه محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني وشرحه واختصر شرحه الذي هو سبل السلام، شرح بلوغ المرام. عمدة الأحكام لها من الشروح والإعرابات الحواشي والنكات والتخريجات، حتى أيضا نظمت، فقد نظمها ابن محمد بن إسماعيل الأمير. فيأتي طالب العلم ويختار كتابا مثل، لا بأس أن يعرفه أن يقرأه، لكن البداية هي التي لا بد أن تكون صحيحة، لأنك ستمر في هذه المتون المختصرة بأشياء مشكلة معضلة. فإذا كان الكتاب مغمورا ليست عليه شروح، ليس عليه حواش، من أين ستفهم هذه العبارات؟ من أين ستفهم هذه الكلمات؟ من أين ستفهم هذه المعطيات؟ الآج الرومية في النحو كتاب مشهور شرح من قديم، كشرح المكودي أو المكودي من تلاميذ ابن آج الروم، والشروح عليه أيضا بكل مذهب، بل حتى النصارى لهم عليه شروح مطبوعة بعضها وبعضها مخطوط من نصارى العرب، لما له من الأهمية وتصوير مسائل النحو والاعتناء فيه. في هذه المسألة مسألة من مهمات مسائل العلم. لهذا إذا نظرنا إلى المطولات، ألفية ابن مالك في النحو وألفية ابن معطي، كم الشروح التي على ألفية ابن معطي، وكم الشروح التي على ألفية ابن مالك، وكم حتى شروح عليها نظم، يعني شروح شرحت بنظم مثلها، منها المختصر، منها المتوسط، ومنها المطول، منها الوجيز، ومنها الوسيط، منها المبسوط، البسيط الذي يقال فيه البسيط على الاصطلاح اللغوي لا على الاصطلاح الدارج في كثير من بلاد المسلمين. هذا كلمة متعلقة بعلاقة طالب العلم بالمتون المختصرة. أختمها بآخر فقرة متعلقة بها، وهي كيفية ضبط المتن المختصر، وهي مهمة. شيخ ومشايخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، طبعا الطريقة التي كانت عند المتقدمين ليس لك إلا الحفظ، لا بد وأن تحفظ، ولا يقبلون منك شيء صرفا ولا عدلا في العلم حتى تحفظ المتن المختصر. لكن شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يقول بأن طالب العلم له طريقان، إما أن يحفظ هذا المتن عن ظهر قلب ويستحضره حفظا استظهارا، وإما وهذه الثانية وهي أقل، وإما أن يديم النظر فيه حتى يكون مستوعبا مستحضرا في ذهنه. ولا نستهين بالمتون المختصرة، لو استحضرت علم المتون المختصرة في ذهنك فإنك قد وضعت قدمك على سلم من العلم متين قوي راسخ، تستطيع أن تفك به عبارات المتوسطات والمطولات. فإما أن تحفظ المتن وإما أن تديم النظر فيه. ومن إدامة النظر فيه كثرة الدراسة، لأنني استحضرت هذا الآن، ذكرته الآن، أن من المعلوم ما حصل من الإمام أبي حيان الأندلسي رحمه الله المالكي صاحب كتاب البحر المحيط من الكلام على الإمام ابن مالك النحوي رحمه الله تعالى، وبأنه قال بأنه ليس بعالم أو بهذا المعنى، أو بأنه ليس له كثرة شيوخ. فلما جاء تلميذ أبي حيان ناظر الجيش، وهو صاحب أحد الشروح النوادر على كتاب التسهيل له، يعني لابن مالك، رد على أبي حيان هذه القضية. ومما علق في ذهني من كلامه، وهو كلام مهم، وكتاب شرح التسهيل له طبع مطبوع وموجود، أنه قال: أما كثرة الشيوخ وكثرة التلقي عنهم فإنما العلم يراد لضبط أصله، وذلك يكون بمتن مختصر، فإذا أخذه وأتقنه. أنا أحكي كلامه حتى إذا رجعتم إليه، لأنه نافع وماتع ومهم بالنسبة لطالب العلم وناظر الجيش من المحققين في هذا الفن. يقول: إنما يراد العلم أو يراد معرفة هذه المتون المختصرة لأجل تصور هذا العلم، ثم بعد ذلك طالب العلم ينتقل إلى العلم بعد معرفته بهذا الفن أو بهذا المتن المختصر، وقد يفوق أقرانه أو شيوخه أو ما شاكل ذلك. ولهذا أهل العلم من المعاصرين من أشياخنا ممن سمعناهم وحضرناهم ينصحون بأن طالب العلم يتقن المتون المختصرة، ثم تكون له أساليب أخرى. منها، وهذه كانت نصيحة شيخنا العلامة وقل إن هذا الواجعي وسمعته مرارا، منها التدريس، لأن يحرص على التدريس، تدريس إخوانه وإفادتهم. ومنها التأليف، وهذا أيضا سمعته، وهذا أيضا قاله شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي مدخلي، وأيضا قال لي الشيخ العلامة ربيع بن هادي: عليك بالتدريس أكثر من التدريس، فإن التدريس يرسخ العلم ويكثر المعلومات. بل قال لي هذا حفظه الله مباشرا، وقد كان نصحني بأن أقيم بعض الدورات هنا وهناك، قال لأن التدريس يخرج العلم. وكان شيخنا مقبل رحمة الله عليه ربما دعا على طالب العلم الذي عنده علم وهو متمكن في العلم ولا يدرس إخوانه بأن لا يبارك الله له ولا فيه، ما فائدة هذا العلم؟ والشيخ زيد يرجح قضية التأليف أيضا. لكن الجمع بين هذه الأمور مهمة، ونحن نستفيد من مسالك هؤلاء العلماء وطرقهم، لأننا لا بد أن نبدأ من حيث بدأوا، ولا يمكن أن نبدأ من حيث انتهوا. هذا أمر ممتنع خارج عن المعقول والمعقول. انظر كيف بدأوا، ابدأ بما بدأوا به. فأهمية المتون المختصرة غاية، ولن نستطيع أن نوليها حقها دراسة في هذا المقام و كلاما عليها، لكن ذكرت أهم الأمور المتعلقة بها. لا بد وأن تكون لك عناية بهذا المتن المختصر. تريد أن تدرس النحو، تأخذ الأجرومية، تصور مسائلها، تصور شروطها، تعرف شيئا من شروحها. وطبعا أنا أتحدث على أنه لا بد وأن يكون هناك من يتلقى عنه هذا العلم، لأن هذه هي سنة السلف. لأن الأمة هذه ليست موتورة مبتورة مقطوعة، لا، بل العلم يؤخذ من أهله وهكذا حتى ينتهي إليك. أنا طبعا كما ذكرت لن أتحدث عن الكتب المتوسطة إلا أو المطولة إلا إشارات من باب رتب أو مراتب العلم. وأيضا لن يكون من ضمن الحديث أن نتحدث عن المسائل المعينة على العلم، لأنها كثيرة: إخلاص النية، التقوى، العمل، وكل واحد منها يحتاج إلى علم. هذه المتون المختصرة تترجم لك قول السلف بأخذ العلم شيئا فشيئا. روى أبو عمر بن عبد البر وغيره من أهل العلم قال يونس بن يزيد قال لي ابن شهاب: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فمن رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. وهذا نظم كما ذكر ابن عبد البر: اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء فيها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. أنا الآن أدلل من كلام بعض العلماء على أهمية المتون المختصرة. هم ما قالوا المتون المختصرة، ما قالوا هذه الأمور، لا، هم يريدون أن تصل إلى العلم بالصغار إلى الكبار بأي طريقة وصلت إليه. ولهذا قال الخطيب: ينبغي له أن يثبت في الأخذ، ولا يكثر، بل يأخذ قليلا قليلا حسب ما يحتمله حفظه ويقرب من فهمه. وهذا كثير في كلام أهل العلم وأئمة الإسلام ممن اعتنوا بالتصنيف في هذا الباب. ولذلك قال ربنا جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكما قال ربنا جل وعلا لنبيه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. من المسائل المهمة المتعلقة للمتون المختصرة وتلقيها على أهلها أن تحرص على المتمكن في كل فن، فمهما وجدت متمكنا متقدما في العلم، مسنا كبيرا ممارسا للعلم والتعليم، فلا تتخطاه إلى غيره، وإن أعجبك أسلوبه أو شقشقته للكلام أو تحضيره أو طرقه للموضوع. لماذا؟ لأن العلم ليس فقط إلقاء، العلم إشكالات. فإنك قد تتلقى هذا العلم عن شخص يحسن الكلام ويحسن النظر ويحسن البحث، لكنه سيعطيك ما بحثه وما حرره وقرره، لكن خبرة القراءة في سنوات طويلة معدودة توقفك عند إشكال، فتقول لهذا العالم: ما هكذا، ما هذا، أو ما يراد بهذا. فإن لم يكن عنده معرفة أو حصال حصيلة من قبل، فإنه لن يستطيع أن يجيبك. ولهذا يعني الشيء بالشيء يذكر. كنت في زيارة أو من أحد الزيارات، وهذه الفائدة ينبغي أن تذكر وأن تنقل، وقد نقلتها لبعض إخواننا، وهي ينبغي أن تنقل. كنت في زيارة في إحدى زيارات لشيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله، فسألني عن المشايخ ومن الذين أحضروا لهم، فكان على رأس من ذكرت شيخنا العلامة الجليل والفهامة والدراكة النبيل رحمه الله، شيخ المذهب، شيخ الحنابلة العالم رحمه الله، شيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمة الله عليه. وكنت في ذلك الوقت أقرأ عليه، وأنا لا أذكر هذا إلا لأن المقام مناسب له، فكنت أقرأ عليه في ذلك الوقت في شرح الورقات للمارديني الذي هو الأنجم الزاهرات. فسألني الشيخ عن طريقة الشيخ عبد الله بن عقيل في التدريس، فقلت له: أحضر المتن والشرح وأقرأ على الشيخ، فإذا كان هناك إشكال حله وبينه، فإذا وربما أحيانا يترك الإشكال حتى ينظر الطالب هل هو حاضر الذهن، فإذا لم يسأل سأله هو، فكان يسألنا أحيانا في بعض المسائل، فقال الشيخ، وهنا الذي ينبغي أن تركز عليه، الشيخ ابن عقيل من طريقة الفعل والشيخ ربيع من طريقة القول، قال هذه هي طريقة العلماء والتي تخرج بها العلماء، لئلا يكثر من الحواشي والشروح والنقولات. فقال أحد الحاضرين، لكن يعترض على الشيخ حفظه الله، لكن يا شيخ هذه الطريقة لا يستفيد منها إلا الذكي. فقال الشيخ والبليد لا حاجة له، طالب العلم لابد أن يستحضر هذه المسائل، هذه الأمور هي التي تدرس بها المتون المختصرة. أما أن تأتي إلى شرح متن مختصر فيأتي إلى شرح الورقات فيذكر فيه ما قاله الجويني وما اعترض به على الجويني في التلخيص وما اعترض عليه في البرهان وما قاله الشيرازي في اللمع وما قاله الشنقيطي في ونقولات، أنت بإمكانك أن تصورها في ذهنك وتستطيع أن توصلها إلى الطالب. وكثير من التدريس ربما يعني يوقع في الخطأ أو في الإيهام. الشاهد من هذا كله أن المتون المختصرة هذه من أعطاها حقها واستدرك، لأنها صادقة أيضا في قول من قال كابن جماعة، بدر الدين بن جماعة لما قال من حرم الأصول حرم الوصول. يقول الشاطبي رحمه الله من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقيق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام. ذكرنا فيما سبق أن العلم مراتب، ودرجات، وأهمها هذه الثلاث الدرجات التي سبق الكلام عليها، حتى أن ما ذكرته قبل قليل في طريقة المشايخ في عدم الإكثار من النقولات والمسائل التي خارجة عن أصل المتن، أن ابن بدران رحمه الله يقول في المدخل ويجب عليه أن يشرح له المتن بلا زيادة ولا نقصان بحيث يفهم ما اشتمل عليه، ويأمره أن يصور مسائله في ذهنه ولا يشغله بما زاد على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. إذا علم هذا فإنك بعد أن تختار المتن المختصر وأن تدخل في القصد والنية لطلب هذا العلم، لأن النية أهم ما ينبغي أن يتكلم عنه، قد قال الإمام أحمد ليس شيء أنفع من العلم لمن خلصت نيته. قال ومن نية في العلم؟ قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله، انتهى كلام الإمام أحمد، قال الإمام مالك رحمه الله تعلمت العلم لنفسي وكذلك كان الناس. تعلمت العلم لنفسي وكذلك كان الناس، يعني كان الناس يتعلمون العلم لأجل ذلك. هناك مسائل مهمة أنا سأذكر إن شاء الله تعالى في ختام هذه الكلمة، سأذكر المتون المختصرة في كل العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يتعرف عليها، ولكن سأذكر أهم الضوابط في التحصيل. الضابط الأول الحفظ. وما أدراك ما الحفظ؟ فإن الحفظ هو أصل العلم. كان سفيان الثوري والزهري وابن المبارك يقولون أول العلم السماع. تسمع، أول العلم السماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشف. ما أردت أن أرتب على هذا الترتيب. هذا الأثر من قول سفيان وغيره رواه البيهقي في شعب الإيمان. ولهذا أيضا جاء عن المبارك أنه قال أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وهذا كثير في آثار السلف، لكنما أردت في هذا أن أبين أهمية الحفظ. الله جل وعلا لما أنزل على رسوله القرآن عليه الصلاة والسلام، لما أنزل عليه القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ عليه جبريل يردد وراءه، لأن هذه الطريقة التي كانوا عليها في حفظ ما يريدون، في حفظ لأن هذه الطريقة التي كانوا عليها في حفظ ما يريدون حفظه. فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، وأنزل عليه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وأنزل عليه سنقرئك فلا تنسى. فجاء عن ابن عباس وأئمة التفسير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجد منه مشقة فيكرر من أجل أن لا ينساه، وهذا يدلك على أهمية الحفظ ومنزلته. والعرب كانوا أهل حفظ، يعتنون بالحفظ، بل هذه الأمة اختصت بهذا الحفظ كما ذكر ابن الجوزي في كتابه الحث على حفظ العلم، فإنه قال، وهذا معنى كلامه رحمة الله عليه، لأن من خصائص هذه الأمة ما خصها الله جل وعلا به من حفظ العلم، وأما السابقون من الأمم فإنهم كانوا يعتمدون على قراءة الكتب ولا يحفظون، ولا يحفظون، وهذا من خصائص هذه الأمة. فالحفظ مهم، ولهذا جاء في الصحيحين في حديث البراء بن عازب لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي يقوله عند قيامه عند نومه، فقال البراء بن عازب: فجعلت أكررها أحفظها، فقلت: وبرسولك الذي أرسلت. النبي عليه الصلاة والسلام لقنه: وبنبيك الذي أرسلت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وبنبيك الذي أرسلت. فنقلها لنا البراء بن عازب، ونقل خطأه فيها، ونقل الطريقة التي حفظها بها. في صحيح مسلم رحمه الله في حديث أبي عمر زيد بن أخطب رضي الله عنه أنه لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم من بعد الفجر وبعد الظهر، حدثهم حديثا طويلا، قال رحمه الله ورضي عنه: فأعلمنا أحفظنا، فأعلمنا أحفظنا، يعني أن العالم هو الذي حفظ منهم رحمهم الله ورضي عنهم. وقد قال الرحبي الرحبي، وهذا من مشاهير ما يحكى أو يروى في هذا أو يذكر في هذا الباب، أنه قال في منظومته الرحبية: تحفظ فكل حافظ إمام، تحفظ فكل حافظ إمام. وابن الجزري رحمه الله يقول في الطيبة، في طيبة النشر: وقيمة الإنسان ما يحفظه، نعم استغفر الله، ابن الجزري رحمه الله يقول في طيبة النشر: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبيت مهم لعلنا نراجع الأصل. نعم، على كل حال يعني وقدرك وبعد فالإنسان، نعم أحسن الله إليك، وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه. وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، جزا الله المسعف خيرا. فالشاهد من هذا أن العلماء رحمهم الله اعتنوا لهذا، اعتنوا بهذا الأمر وبهذا الحفظ وبذكره في منظوماتهم ومتونهم لما له من الأهمية. وكما ذكرت لك قول الناظم: واعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم. فالإنسان قدره وشرفه بما يحفظ ويعرف. ولهذا نسب إلى الشافعي قوله: علمي معي حيثما يممت يصحبني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في العلم في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. أبو محمد بن حزم رحمه الله على ما فيه حافظ المغرب كان يلقب في زمانه، ولقي عداء كبيرا من أرباب المذاهب بسبب فجته عليهم، فأحرقوا كتبه التي صنفها، وصنف كثيرا كثيرا من الكتب، كان حافظا جليل الحفظ عظيم الحفظ، أملى هذه الكتب التي بين أيدينا حفظا. يقول: فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويسكن في قبري، دعوني من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري، وإلا فعودوا للمكاتيب بدأة، وكم دون ما تبغون لله من ستري. كذاك النصارى يحرقون إذا علت أكفهم القرآن في مدن الثغر. هو يقول: فإن تحرق القرطاس، هذا القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري. ولهذا يصدق على بعض الناس أنه يقول أن يقال: استودع العلم قرطاسا فضيعه، فبئس مستودع العلم القراطيسي. لا بد أن الإنسان يحفظ وإن كان لن يحفظ العلم كله. ولذلك ذكر الأصوليون أن العالم له حالتان مع العلم: إما أن يكون حالة العلم معه بالفعل، بمعنى أنه مستحضر لهذا العلم الذي يتكلم فيه، هذا لن يكون في كل علم، أو أن يصل إلى العلم بالقوة القريبة، لأنه إذا طلب العلم وعرف المختصرات وقرأ المطولات وما أشبه ذلك وجردها عرف أين مأخذ العلم. وهذه المرتبة هي التي تسمى بمرتبة الصلوح أو القوة القريبة. وعلى هذا حملوا قول الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن 40 مسألة فأجاب عن 36 ولم يجب عن الباقي، فقالوا: لأن العالم يستطيع أن يرجع إلى هذا المقام ويعرف المأخذ ويقول له: سأبحث المسألة سأنظر المسألة ارجع لي بعد كذا، وهذا لا حرج فيه. هذا حتى في كبار العلماء هذه المسألة محل نظر، محل باحث، تحتاج إلى باحث. ومن عناية العلماء بالمتون المختصرة واهتمامهم بالحفظ أنهم سعوا إلى تيسير الحفظ بالنظم، لأن النظم سهل ورائق. ولهذا كنت أسمع شيخنا الشيخ ابن عقيل رحمه الله يردد قول السفاريني في عقيدته، وصار من عادة في متن عقيدته: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. والمغاربة والشناقطة في هذا الباب عموما من المعتنين به، حتى أخبرني أحد المشايخ أن أحد الشناقطة من المشايخ نظم اللغة الفرنسية من أجل أن يحفظها، كانوا يحفظون لأجل العلم، لأجل أن يصل به إلى حفظ هذا العلم. ولهذا ابن آب الشنقيطي صاحب النظم الذي نظم الآجر الرومية قال: وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آجر الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. فالحفظ مهم، اشغل نفسك بالحفظ. وسمعت شيخنا العلامة ابن غديان رحمه الله يقول: من أراد أن يحفظ فلا أقل من أن يكرر المحفوظ 50 مرة. وذكر الشيخ عبد الرحمن الفريان رحمه الله مؤسس جمعيات تحفيظ القرآن في الرياض وما حولها في المملكة فيما بعده كلها كان يقول, كان الشيخ محمد بن إبراهيم يقول لنا: من أراد الحفظ فليكرر الوجه 120 مرة. اليوم نحن نمسك 10 مرات ونصلي بالناس ونقول الحمد لله حفظنا الحافظ فلان, لابد من التكرار. كان بعض المحدثين يرتقي السطح ويجلس يكرر الرجل والإسناد الواحد من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر, ليس له شغل إلا أن يكرر هذا الإسناد وشيئا شيئا قليلا. ولأن الذاكرة كما يذكر ابن القيم رحمه الله مثل الأرض, فإذا تعهدها صاحبها أنبتت وصارت متعودة على الحفظ, وإذا تركها صارت أرضا بورا, وليس هناك أحد من البشر إلا وله رتبة من الحفظ تختلف باختلاف قدراتهم وجاهتهم وما أشبه ذلك. أطلت في هذا لأنه مهم من الضوابط المهمة تقييد الفوائد. فكم من فائدة واردة ذهبت شاردة لأننا حفظنا ضعيف. لكن طالب العلم إذا سمع شيئا فكتبه وكرر كتابته استحضره أو عرف أين يصل إليه. ولهذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه يحسن حديث أبي هريرة: قيد العلم بالكتاب, هو في صحيح الجامع. وقديما قالوا: العلم صيد والكتابة قيده, قيد صيودك بالحبال الواثقة, فمن الحماقة أن تصيد غزالة يوما وتترك في الخلائق طالقة. وكثير من طلبة العلم ربما يأتون إلى الدرس لا نسخة مما يقرأ من الكتاب, ولا كراس أو كناش أو ورقة مما يلقى من الفوائد. وكم من فائدة أحيانا تسمعها فترى أنه لا أهمية لها ولا قيمة لها, فإذا سئلت عنها ورجع إليك فيها عرفت قيمتها وأهميتها. وكم من فائدة ربما تكتبها ثم ترجع بعد حين وتقول: ما هذه بفائدة وليست بشيء. ولهذا كان الشعبي رحمه الله مع أنه يقول عن نفسه: قال ما كتبت سوداء على بيضاء. سبحان الله, ما كتبت سوداء على بيضاء من شدة الحفظ, يسمع الشيء فيحفظه. ولهذا جاء في ترجمة طاووس بن كيسان اليماني أنه ربما كان يمشي في المكان فيسد أذنيه لئلا يسمع شيئا يحفظه. والشافعي قالوا في ترجمته أنه كان يضع يده على ورقة ويقرأ الورقة الأخرى لئلا يحفظ هذه مع هذا. ومع هذا يقول الشعبي رحمه الله نصحا للطلاب, يقول عليه رحمة الله: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو على الجدار. إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو على الجدار. وكان رحمه الله إذا حدث طلاب الحديث بالحديث بثلاثة أحاديث يحدثهم بثلاثة أحاديث فقط ويقول: جاءكم السيل. يعني أن هذا شيء كثير. طالب العلم إذا مشى رويدا واحدة واحدة مع العلم على مر الأيام على مر الليالي يجد الشيء الكثير والخير العميم الذي تحصل له من هذا العلم. الحقيقة أنني لا أريد أن أتجاوز حد الكلمة أو المحاضرة على ساعة, وكنت أريد أن أتحدث على أشياء أخرى تتعلق بالكتابة والفهم, لكن أنتم تعرفون أهمية الفهم, وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا بد من التفهم, وإنما التعليم بالتعلم, لا بد من التعلم, لا بد من التفهم والحفظ والتدقيق أو التنقيب والتفهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي الحديث الآخر: ليس بفقيه. للاعتناء بقضية الفهم والفقه وأن يتفقه ويفهم فيما يتلقاه ويدرسه. هنا ها هنا يعني سأختم بأبيات كنت لأنها مناسبة لهذا الباب كنت قد نظمتها في, وهي أيضا يعني غير مرتبة الترتيب المناسب في هذه الرتبة, في رتبة طلب العلم أو طالب العلم المبتدي وما يبدأ به, لأنني ضمنتها الكتب التي ينبغي أن يعتني بها. لم تنشر، ولأنها أيضا حصيلة يوم واحد، كان النظم في يوم واحد كما سيأتي الإشارة عليه. أنا سأقرأها لكم مشاء أن يراجعها بعد ذلك إن كانت كلمة مسجلة ويستفيد منها. فقلت: الحمد لله العظيم المالكي، شرف بالعلوم كل سالكي، لسنة المبعوث بالقرآن والصحب والآل بلا تواني، فأخلص النية في كل عمل وجانب الريب وكل من هزل، وإنما العلم بحفظ متني وضبطه على أهيل الفني، فاضبط أصول العلم حفظا فهما ولا تكن ملفلفا معما، فالعلم قول الصادق المعصوم أو قول ذي التحقيق والفهوم، أعني به علما مصدقا أتى إلى النبي المعصوم بالشرط انتهى، والفهم والتحقيق للدليل، فافهم مقالا بالغ التأصيلي. هذا جواب عن سؤال من غدا: بأي شيء في العلوم يبتدى؟ ثلاثة الأصول في التوحيد تنجو من التشريك والتنديد، باللمعة تبدأ في اعتقاد من سلف واحفظ لسلم وجانب الخلف، باللمعة تبدأ في اعتقاد من سلف واحفظ لسلم وجانب الخلف، أصل العلوم قول رب عالم، فابدأ بحفظ للقرآن تغنم، وليس شرطا أن يكون كاملا، بل اليسير تغدو برا فاضلا، فابدأ بحفظ آية الأحكام وما مصحح الصلاة للأنام، وقدما لأربعين النووي كمنهج إلى الحديث النبوي، ثم الحديث فاحفظا لعمدته، يقودك المتن إلى مشابهه في النحو متنا لابن آج الروم، فاحرص ولا تكسل عن العلوم، وإن حفظت فاحفظا منظوما، في حين تستحضر تجد لزوما، مقدما لتحفة الوردية، طبعا بعض المتون تحتاج إلى نظر، مقدما للتحفة الوردية في 100 ونصفها محوية، بلاغة خذ 100 المعاني وزاحما في العلم كل آن، بلاغة ب100 المعاني ابدأ وكن للعلم دوما آل، في الصرف متنا للبناء أو نظم سماه بالمقصود فافهم رسم، وفي الأصول ورقات الحرم، وفي القواعد بنظم السعدي أو نظمها للشرف العمريطي، ولا تتابع منهج التخليط، وليس في الفقه لنا تنصيص، إذ كل مذهب له تخصيص، أما لترتيل كلام الباري مقدم ابن الجزر اختياري، قدمتها لمخرج الحروف ومبحث الصفات والوقوف، مكملا ما ند منها التحفة والسلسبيل إن أردت النصفة، وفي قواعد التفسير خذ مقدمة لشيخ الإسلام فتلك مفهمة، بنخبة الحافظ في اصطلاح أهل الحديث إذ بها ارتياح، ومن يروم منطقا للتبصرة فسلم منورق كتذكرة، فالكتب أنساب لبعضها أتت والمتن يهدي لسواه إن علت، وليس فيما هنا أن نشتغل بالمستوى الثاني فأقصر لا تطل، نظمتها في ظهر يوم الثاني إلى العشاء شهر جماد الثاني، هذا وقد قال الإمام يحيى ابن مجاهد شريف المحيا: لا ينبغي لعاقل أن يجهل تصورا لكل معلوم الورى، وتم مقصودي من المنظوم، نعم، أرجو من الله الكريم الواهب نفعي بها وكل خل صاحبي، واعلم بأن العلم رتبتان واعلم بأن العلم رتبتين مسائل مقاصد وذين، لابد منهما لكل طالب يروم حذقا للعلوم ناصبي، وليس في العلم من انتفاعي إذا خلا من أدب للساعي، فلازما ممية ابن الحكم في أدب التعليم والتعلم، أنشدنا الشيخ الجليل الحنبلي ابن عقيل ذو المقام المعتلي: برئت من لي وأنا وعندي، يا ربي وفقني وخذ بيدي، وفي المواريث غدت رحبية لتتقن القسمة بالسوية، وليس شرطا أن يكون مجتمع تحصيل هذا العلم بل ذا ممتنع، فحاذر النفس وما تمليه هوى وشيطانا من التمويه، من ذاك قول العبد ذا من عندي أنا ولي وكل ذا لا يجدي. وتم مقصودي من المنظوم في أول التأصيل للعلوم. هذه كما سمعتم أولها آخرها وآخرها أولها، من رمى ترتيبها ونظر فيها فهو مأذون مجاز فيها بعد عرضها. نسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وهذا النظم حصيلة يوم ويحتاج إلى تعديل ونظر، والمقصود به أن يكون عندك هذه الكتب التي ينبغي أن يبتدي بها طالب العلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على صبركم واحتسابكم، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. وأعيد وأكرر أن كل فقرة من فقرات هذا الدرس أو هذه الكلمة أو هذه المحاضرة بحاجة إلى تفصيل وإطناب وإعطاء كل بقام حقه. وبعض الفقرات فقرات صنفت فيها كتب مستقلة كالحث على حفظ العلم، حفظ العلم للخطيب وتقييد العلم للخطيب أيضا وهكذا. لكن الحمد لله فيما حصل إن شاء الله كفاية، ولو لم نخرج جميعا إلا بقضية الاعتناء بالمتون المختصرة فكان هذا كافيا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا لا لم أنشرها من قبل. طبعا أنا أشير الإخوة الذين يتابعون في الغرفة لأن المحاضرة أصالة لإخواننا في بلجيكا جزاهم الله خيرا، والأخ الآن يتحدث معي، فلا لم تنشر هذه المنظومة من قبل، وهي لم ترتب أصلا حتى يتم نشرها. نعم فيكم، لكنني أرى أن صوتك منخفض هذه المرة يا أخي. أنا قد قلت بداية أن هناك شيء من التغيير، لكن كنت أظن أنه المعرف. لا بأس لا بأس إن شاء الله، لأنني لا أسمعك إلا شيئا يسيرا. لا بأس، جزاك الله خيرا، أنتم مشكورون، بارك الله فيكم، تفضل. هذا على كل حال سؤال كبير جدا، وهو مغن عن كثير من الأسئلة التي ربما لو كانت عشرة ما استطعنا أن نجيب عليها بقدر هذا السؤال. على كل حال كما ذكرت في أصل المحاضرة أن الطريقة التي سار عليها السلف منذ استقرار والأئمة منذ استقرار اصطلاح العلم وعهد التدوين وطرق الكتابة في العلوم أنهم صاروا يتفقهون على المذهب السائد في البلد، لا أنهم يتعبدون الله بهذا المذهب وبأقوال صاحبه فيجعلونها كما يقول بعضهم الله لم يتعبدنا بقول فلان أو فلان. نقول نعم تعبدنا الله جل وعلا بشرعه، لكن هذا الذي صنف هذا الكتاب أخذه عن استقراء. وفي كل المذاهب المعروفة المشتهرة التي سادت في العالم الإسلامي وكل مشايخ العلم تفقهوا على هذه الكتب وعلى هذه المصنفات المختصرة في الفقه. وقد سئل الشيخ العلامة ربيع حفظه الله مدخلي عن أحسن كتاب تنصحون به، طبعا هذا السؤال متوجه عندنا هنا في بلاد الحرمين، لأن المذهب هنا السائد هنا هو مذهب الحنابلة كما هو معلوم. وما هو الكتاب الذي تنصحون به لطالب العلم في الفقه المبتدئ؟ فنصح بكتاب العمدة للمقدسي وشرحه للبهاء أيضا الذي هو العدة في شرح العمدة. وشيخ الإسلام له شرح على هذا الكتاب العمدة في الفقه، وابن كثير رحمه الله تعالى له شرح على التنبيه وتخريج لأدلة التنبيه، وكثير من أهل العلم من كل مذهب من المذاهب يتفقهون أول ما يتفقهون على هذا المتن المختصر وبعيدا عن التعصب وبعيدا عن الجمود وبعيدا عن الجفاف أو الجفاء لنصوص الكتاب والسنة، كما قال بعض الأحناف كل آية أو حديث ليس في يخالف مذهبنا فهو إما منسوخ أو مؤول. وقد رأيت بعض من تكلم على العلم وفضل العلم وحفظ المتون المختصرة يحذر من الكتب التي صنفت في كتب الفقه في المذاهب، فلما سئل ما هو الكتاب الفقهي الذي تنصح بحفظه فقال أنصح بحفظ الدرر البهية للإمام الشوكاني. نعم، نقول الإمام الشوكاني عالم متبحر مجتهد رحمه الله، وكتاب الدرر البهية هو أصلا متن فقهي عال عن الدليل، ليس فيه أدلة إلا أنه قال أنصح بشرح الشيخ الذي هو الدراري وشرح ابنه الذي هو السموط الذهبية وشرح الصديق حسن خان القنوجي. فطالب العلم إذا وجد من يعلمه الفقه على المذهب السائد في بلده بعيدا عن التعصب وبعيدا عن التقليد الأعمى وبعيدا عن أخذ المسائل بحجة ألا نخرج على المذهب فنترك الدليل، هذا إن شاء الله أمر حسن وينتفع به طالب العلم، وليس مقصودا هو بنفسه، إنما المقصود تحمل الفقه الذي فيه. ولو أخذ أيضا بالطريقة الأخرى وأخذ العمدة على حاذق يوقفه على مسائل الفقه فيها وما تضمنته من الفقه أو بلوغ المرام، إن شاء الله هذه طريقة أيضا سائدة في كثير من بلاد الإسلام، والحمد لله رب العالمين. نعم. نعم. أنتم على كل حال أنتم ومن تسمعون من الإخوان إذا استطعتم أن تتواصلوا مع الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني أي نعم يقول نعيد السؤال كأنه يعيد قراءة السؤال، أنا ليعرف أهل الغرفة عن ماذا تتحدثون. الأخ يسأل عن الكتب المصنفة في فقه المذهب المالكي وأنها لم تخدم من قبل العلماء المعاصرين، فالذي أنصح به إخواني أنهم إذا استطاعوا أن يتواصلوا مع الشيخ الفاضل الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني وهو من مشايخ وعلماء المدينة ممن درس المذهب المالكي في بلده ودرسه أيضا في المدينة على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ليشرح لهم متنا مختصرا في هذا الباب يختارون، والشيخ عنده سعة في هذا الباب، ولو اختاروا الرسالة لابن أبي زيد مع مقدمتها وأخذوها مع الشيخ عبر هذه المواقع أو عبر هذه الاتصالات ففيها إن شاء الله نفع كبير. وقد رأيت أن بعض الإخوان يقرؤون عليه في متن ابن عاشر، وإن كان اعترض عليهم آخرون وما أشبه ذلك على هذا الدرس، والشيخ أدرى بما يدرسه إن شاء الله. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى شرح العقيدة الأصفهانية لرأس الأشعرية في زمانه عندما دخل مصر وطلبوا منه أن يشرحها، فشرحها شرحا نقض فيها عرى التمشعر كلها. فالعالم إذا كان يشرح مثل تشرحون الرسالة أو غيرها، حتى أن الشيخ استعد بأن يشرح الكافي في فقه أهل المدينة للإمام أبي عمر بن عبد البر، لكن النصيحة أن يكون متنا مختصرا صغيرا. والرسالة تضمنت 4000 مسألة، فلو أخذت كل يوم إن شاء الله مسألة مسألتين ما يدري طالب العلم إلا وإذ ختمها وعرف أدلتها. وقد كانت الرسالة متنا معتمدا أيضا، وإن كان المتأخرون من المالكية داروا على مختصر خليل ولكن أيضا الرسالة وبعض شروحها معتمدة في المذهب فيها المسائل المبينة، ولا نريد أن نتخوض أكثر من هذا. نعم بارك الله فيكم. لا أعرفه ولا أعرف مصنفه. إيه لا نعم تقصد كتاب الوزارة، هذا كما قلت سابقا نصائح المشايخ راجعة إلى الأخذ بالمذهب المشهور في البلد. ما دام أنتم تجدون عالما سلفيا مأمون العقيدة فإنكم تدرسون الكتب التي في المذهب. وأنا أقول لإخواني ممن يعيشون في بلد المالكية، عندكم من الكتب والعلوم والشروح للمصنفين من أئمة السلف كأبي عمر بن عبد البر وأبي الحسن القابسي وابن أبي زيد القيرواني، أئمة في الدعوة السلفية، وينبغي أن تشهر كتبهم وأن تخرج وأن تبرز للناس وأن تغطى الساحة بهم بدلا من غيرهم من الذين مثل نظم ابن عاشر. معروف نظم ابن عاشر أنه نظم يعني أشعري، وذكر فيه أنه على طريقة الأشاعرة والصوفية على طريقة الجنيد، وهو المعتمد في الزيتونة. فالشاهد أنهم لو أخذت الرسالة ومقدمتها فإنها إن شاء الله فيها نفع عظيم. طيب أبشروا إن شاء الله يكون بيننا تواصل فيما يستقبل، إما بالهاتف أو بأي طريق، ونتواصل مع الشيخ إن شاء الله. أنتم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السائل يقول يقول نحن نصلي في مصلى مساحته صغيرة، هل يجوز في الصلاة في صف مقطوع أي الصلاة بين السواري؟ وشكر الله لكم ولكم. حكى أبو عمر حكى ابن العربي وغيره من أهل العلم حافظ في الفتح الإجماع على جواز الصلاة بين السواري إذا ضاق المسجد، فلا خلاف بين أهل العلم إذا كان المسجد ضيقا أن يصلى في الصف الذي هو مقطوع بسبب السارية. نعم هذا إجماع. يقول متى يسلط الجن على الإنسان وهل يستطيع قتل الإنسان؟ أما كونه يستطيع قتل الإنسان فنعم، لأنه قد يقتل وقد يفعل الأفاعيل الكثيرة جدا. وأما بالنسبة متى يسلط على الإنسان فهذا على حسب قرب العبد وبعده من الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في حديث أبي هريرة وعلمه آية الكرسي فقال: صدقك وهو كذوب، لأنه قال: لا يزال عليك حرز من الشيطان. فلو أن الشيطان لا يتسلط أو الجان لا يتسلط على الإنسان ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولي أيضا نحوه حديث أبي بن كعب وغيرها من الأدلة التي تدل على أن الشيطان قد تسلط على ابن آدم. نعم. يقول: أحسن الله إليك، هل أجمع بين حفظ المتون وشرحها وأقتصر على متن واحد وشرحه؟ هذا أهل العلم يقولون إنه راجع إلى همة الشخص واجتهاده، فالناس منازل ومراتب. وقد ذكروا في ترجمة النووي أنه كان يحضر في اليوم 12 درسا. بعض الناس مثل ما هي معروف طريقة المغاربة والشناقطة أنهم لا يجوزون لطالبهم أبدا أن يخلط بين علمين في وقت واحد، ويحذرونه من ذلك وينهونه عنه، وهذا واضح. ومن أهل العلم من يرى أنه من الممكن للإنسان أن يجمع بين متن أو متنين أو ثلاثة أو علم أو علمين أو ثلاثة، لكن في علوم مختلفة. أما مثلا تدرس الورقات والبرهان، لا، هذا خطأ، هذا خطأ عند الجميع. أما مثلا تدرس الورقات والأجرومية مثلا لا بأس، لكن ينبغي ألا يخلط بين علمين كل واحد منهما يحتاج إلى التركيز. يعني مثلا طالب علم يقول: أنا سأدرس الفرائض معي والنحو، غلط، لأن كل واحد منهما يحتاج إلى جهد جهيد. نعم. يقول: هل تنصحوننا بحفظ تحفة الأطفال، وما معنى هذين البيتين عن شيخنا الميهي ذي الكمال؟ تحفة الأطفال فيها فوائد ومسائل ليست موجودة في الجزرية، وهي في 63 بيت تقريبا، وحفظها طيب وهو معتمد. ولكن إذا أراد الإنسان أن يحفظ متنا واحدا فإن المقدم هو الجزرية، لأنها احتوت على مخارج الحروف وهذه ليست في التحفة، والصفات الحروف وهذه ليست في التحفة. لكن لو بدأ بها الإنسان فهو أمر طيب. وأما قوله عن شيخنا الميهي ذي الكمال فقد نبه مشايخنا الذين طبعوا هذه الرسالة، منهم أحد المشايخ هنا عندنا في الرياض، على أن هذا خطأ وأن هذا نوع من الغلو. وإن كان الشراح من أهل بلده لا يرضون بهذا ويقولون إن الكمال ها هنا نسبي، وأنه أراد ولم يريد الغلو وإنما أراد الكمال الذي يعطاه العالم في هذا العلم. نعم. يقول: ما حكم من يحب سماع القرآن عوضا عن قراءته من المصحف؟ لا، القراءة في المصحف أفضل، قراءة في المصحف أفضل وأكثر أجرا وأكثر تدبرا، ولأن المستمع قد يتكلم، وإن كان أيضا ليس للمستمع أجر القارئ الذي يقرأ كما هو معلوم. وبهذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، قراءتك في المصحف أفضل ولو جمعت بين الأمرين فهو أكمل وأفضل. تستمع من القارئ المتقن لتتقن قراءتك. وقد كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه ينصح بالسماع للمنشاوي ويقول ربيت أولادي أهلي عليه. نعم. يقول هل يمكن لطالب العلم أن يصل إلى درجة العلماء عن طريق الطلب بالأشرطة والكتب والاتصال بالمشايخ؟ على كل حال نحن لا نحجر فضل الله، فضل الله واسع. قد أجبت على هذا السؤال بتفصيل في أحد المناسبات، لا أدري مع كثرة مع دروس الشبكات هذه، وأظن أنه أيضا نشر على الشبكة، وذكرت كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأنه قال قد يتخرج منها عالم، ويستطيع الإنسان أن يقول قال شيخنا، إذا كان يحرص على سماع الأشرطة ويتقنها، ونزل هذه المنزلة منزلة فلم تجدوا ماء فتيمموا، مع أن الطلب المباشر بالتلقي على المشايخ ومقابلتهم والجلوس إليهم لا شك أنه هو الأصل، لكن الذي نقول نستطيع أن نقول أنها درجات، الأصل هو التلقي عن الشيخ مباشرة، فإن لم يستطع فبالأشرطة وهي مقدمة على القراءة في الكتب. نعم. الله يتمم لكم بخير وجزاكم الله خيرا. وكنت نويت أن يكون السؤال الذي بعده هو آخر سؤال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.